منتهى الروعه، فعلا اغوى من الحقيقه. استاذ عثمان، اعرف انك يعني رجل دوما بتستمع الى الموسيقى الغربيه وبتطلع على الثقافات الموسيقيه المختلفه للشعوب، ويعني بيقولوا موسيقى الفالس والتانجو في اوروبا ابتدت تنتهي بانتهاء العشاق الاصليين بتاعنا. انا ما اعرف، هل بتفتكر انه الكلام ده ممكن ينسحب علينا نحن كشعب عربي في البدء، يعني فيما يتعلق مثلا بالغناء الاصيل، الغناء بتاع الاحاسيس النابع من القلب، هل ممكن الشعب العربي يستغنى عن هذه اللونية من الغناء في يوم من الايام؟ يعني والله ما افتكر، حتى يعني انا اتذكر اخر زيارة لي في بريطانيا 85 80% من او 70% من البرامج موسيقى كلاسيكية، وبالذات العطلات سبت والاحد بتجي فرق بتتبارى في اعمال الفنانين يعني علم الموسيقى. وانا ما افتكر اطلاقا الانسان حيستغنى من الموسيقى الكلاسيكية. انا افتكر ده احساس افتكر مرتبط بالانسان كانسان، بيختل الانسان لنفسه، بيفتش على الشيء اللي بيريحه. وانا ما افتكر الانسان ما بيرتاح الا للموسيقى اللي بتريح الاعصاب. والموسيقى الكلاسيكيه بتلعب دور كبير جدا في حياه الناس، يعني ما افتكر، وحتى عندنا هنا في السودان يعني الناس لا زالت يعني بتعايش. صحيح يعني الشباب بيحبوا الاغنيات الخفيفه والايقاعات الراقصه وكده، لكن لا زالوا ناس، وحتى في الحفلات نحن اللي بنعمل حفلات خاصه او حفلات عامه، الناس بتطلب منا اغنيات طويله. وافتكر ما عظيم يعني، هو ده يقودني برضه يعني مساله الموسيقى الاغنيه القصيره الخفيفه والاغنيه الطويله، بيقودني لمسألة دائما بتثار وأنا عندي فيها رأي وأظنك توافقني، مسألة يقول لك والله الطابع، يعني نحن الشرقي طابع حزين، وطيب وماله يعني الحزن قيمة إنسانية. أيوة. قيمة إنسانية كما الفرح تمام، الفرح إنسانية، الحزن قيمة إنسانية يجب أن تقدر، لأنه نحن بننفعل وبنحزن وبرضه بنفرح، فلازم المسألة تقدر. يعني انت بتسمع الى اغنية جايز تثير فيك كوامن حزينة، فانت بتحس بالمسألة دي والحس ذاته ما في داخل الانسان، ما هو الانسان ذاته يعني قيمة ما في شك. طيب انت استاذ عثمان بالتأكيد استطعت ان تضيء شارع في يوم من الايام ولا زلت تضيء هذا الشارع، و لا زالت مسيرة الفنان عثمان حسين ترتقي في كل يوم. بالتأكيد يعني في شارع الفن دائما في الواحد بيتعرض النجم لمضايقات كثيرة، كيف انت بتواجه او كنت بتواجه المسألة دي؟ والله هي انا بفتكر مهمة الفنان في الحتة دي بالذات، يعني اسمح لي اقول لك يعني يكون من الادراك ما يضحي في سبيل هذه الرساله العظيمه بسعه الافق، ويعني ويتقبل حتى المضايقات. احيانا في مضايقات تكون حبيبه الى النفس يعني، ودي يعني انا شاهدتها كثير يعني في حفلات وكده، وحب الناس ليك احيانا بيصل مرحله المضايقه، لكن انا افتكر حبيبي على نفسك، لانه هذا الشخص اللي انت بتفكر انه ضايق وكده، ده قام من بيته وجا وجاء يحضر لك حفله وساهر وكده، يعني ده انا افتكر ده انت مفروض انت يعني تحتمل. صحيح هي يعني محسوبه على صحتك وعلى يعني راحتك وكده، لكن انت ما دام انت طلعت في هذا المجال الفني ودي رسالة سامية. أنا بفتكر الواحد يتقبل كل شيء. أنت عارف المحار المحار في في في يعني أعماق البحار، هذا المحار كل ما بتضرب الموجة بشدة بيفرز لؤلؤ. شوف بقى فالفنان ده تعبير جميل يعني، الفنان الأصيل تعبير جميل جدا، الفنان الأصيل دوما كل ما يعني يشتد يعني يضايق ويعني يقابل عنف غير مؤسس ده يخليه يعني يبدع اكثر. صح بالتاكيد صح، بيعرف قيمته تماما كالمحار يعني. صح عندما بيضرب الموج بيفرز لؤلؤ. صح فعثمان حسين مثلا بي بي بيقدم ابداع في اغنيات تعيش خالده على الدوام. طيب برضو في من الاشياء يعني طوالي انا وانت كل ما نتقابل من نتكلم عنه اغنيه ذكرى بتاعت محمد بشير عتيق الشاعر الشاب. ايوه والله شاب. انا افتكر محمد بشير عتيق يعني لن يتكرر اطلاقا. ايوه ده له اسلوب يعني قومي. ايوه وله طريقته اللي يعني متفرده لوحده. ايوه يعني حتى الاغنيات القديمه على الحديثه يعني انا قريب ده استمعت له في في في في, في لقاء اظن في الاذاعه ولا في التلفزيون مش عارف. اغنيه من اجمل الاغنيات يعني اللي انا استمعت لها. فمحمد بشير عتيق رجل متطور ورجل يعني عصري والله. ايوه والله سبق زمنه. هو يعني عتيق من عصر هو الصوره صادقه لكل العصور اللي كل الفترات اللي عاش. طيب افتكر ذكرى ممتعه للاخوه المستمعين.